الطلب عشق والحسن متناهي بوصفها تبارك الرحمن فيها الترف لا يقوي في سكبتها يليق مدح يوم جر الحاني وفي جيدها يليق عقد الماسة والدر والياقوت والمرجاني والدر والياقوت والمرجاني. قناة بندر العتيبي. يا مرحبا ترحيبة البدواني أهل النضاب الهادر الوداني بلق صيدي لا بتعتف فيها تزهاه هي وتجمل القفاني. يا مرحبا بالشيخة المطنوخة شومي وشومي عزوة الشجعاني بنت بلج وجاب فعل يمانه شيخ المراجل مكرم الضيفاني نسل الشيوخ اللي نهار الغارة تقلط وتكسر بيرك العدواني مقدم الهيلة نهار الهية شقم العدالة عنكب الدخاني. أهل الشداد اللي بحد المرهف حموه يوم مقلد الشجعاني الحرة اللي بالطويل النايف من جت على الدنيا لها مسكاني عن المهاه اللي عن القناصة ترقد بمان بورف الرضاني الجادل اللي لقبلت ما كنه لو معها الأمة يقبل أحد ثاني الطول باسق والحسن متناهي بوصفها تبارك الرحماني فيها الترف لا يقوي في سكبتها يليق مدحي يوم جر الحاني في جيدها يليق عقد الماسة والدر والياقوت والمرجاني لجلت باختر كنها بمشيتها الضامر اللي تكسب الارهاني المهرة اللي بندحم سباقة غزب رسانها فارس الفرساني شيخ عتيبه لو تجيب اكملها تنخاه قام بحملها بليهاني واختام قافي مرحبا يا شومي والمعذرة لو قصرت قفاني قدرك كبير وبالغلا مسكانك بين الضلوع وداخل الاعياني. يا مرحبا ترحيبة البدواني اهل النضاب الهادر الوداني بلق صيدي لا بتعتب فيها تزهاه هي وتجمل القفاني. يا مرحبا بالشيخة المطنوخة شومي وشومي عزوة الشجعاني بنت بلج وجاب فعل يمانه شيخ المراجل مكرم الضيفاني نسل الشيوخ اللي نهار الغارة تقلط وتكسر بيرق العدواني مقدم الهيلة نهار الهية شقم العدالة عنكب الدخاني. أهل الشداد اللي بحد المرهف حموه يوم مقلد الشجعاني الحرة اللي بالطويل النايف من جت على الدنيا لها مسكاني عن المهاه اللي عن القناصة ترقد بمان بورف الرضاني الجادل اللي لقبلت ما كنه لو معها الأمة يقبل أحد ثاني الطول باسق والحسن متناهي بوصفها تبارك الرحماني فيها الترف لا يقوي في سكبتها يليق مدحي يوم جر الحاني في جيدها يليق عقد الماسة والدر والياقوت والمرجاني لجلت باختر كنها بمشيتها الضامر اللي تكسب الارهاني المهرة اللي بندحم سباقة غزب رسانها فارس الفرساني شيخ عتيبه لو تجيب اكملها تنخاه قام بحملها بليهاني واختام قافي مرحبا يا شومي والمعذرة لو قصرت قفاني قدرك كبير وبالغلا مسكانك بين الضلوع وداخل الاعياني بين الضلوع وداخل الاعياني. قناة بندر العتيبي.